في بعض كتبه، فجزم في التحقيق على وجوبها على المسافر. لكن من بعده رجحوا عدم الوجوب حتى في الجمعة، فإن المسافر تسقط عليه الجمعة، وكذا العراة إذا أرادوا أن يصلوا فرادى ففي حقهم سواء. إلا أن يكونوا في ظلمة شديدة أو كانوا عميا. أما بالنسبة للجمعة فإن الجماعة فيها فرض عين كما ستأتي معنا في بابها بمشيئة الله تعالى، وإن كان قد وجد وجه عندنا شاذ أنها فرض كفاية لكنه قول أو وجه مطرح. والجماعة في المسجد أفضل منها في البيت بالنسبة للمرأة، وجماعة المرأة في بيتها أفضل لها من المسجد. وقد ورد في الحديث أن الصلاة في البيوت خير من الصلاة في المسجد إلا المكتوبة، فخير بمعنى أخير وأفضل، ولا شك في ذلك، لأن النافلة أبعد في صلاتها من الرياء في المسجد والتكلف، وهو أكثر فيها إخلاصا إذا صلاها في بيته ومصلاه في البيت. وتحصل فضيلة الجماعة لشخص بصلاة سواء كان في بيته أو في مسجده، ولو كان مع زوجته أو ولد من أولاده أو رقيق من أرقائه. وأقل الجماعة اثنان في غير الجمعة، لكن ما كثر جمعه في المساجد كان أفضل مما قل جمعه منها إلا بشروط، وكذا ما كثر جمعه في البيوت أفضل مما قل جمعه منها. وإن انفرد الإمام الغزالي وحجة الإسلام الغزالي على أنه إذا صلى منفردا وكان ذا خشوعا فإن وصلى جماعة وكان غير خاشعا أفتى بأن يصلى منفرد، لكن الصواب والله أعلم أن يصلي مع الجماعة. الصواب والله أعلم خلاف ما قاله الإمام الغزالي وتبعه في ذلك ابن عبد السلام، فإنه يصلي مع الجماعة ويجاهد نفسه على الإخلاص وعلى الخشوع، وله أن يترك الجماعة الكبيرة ليصلي بالجماعة القليلة إذا كان إمام الكثيرة مبتدع أو كان حديث السريرة أو كان سريع القراءة والمأموم بطيء القراءة. حتى قال الإمام الغزالي الأولى له أن يصلي خلف إمام بطيء القراءة من أن يصلي مع إمام سريع القراءة، وإن كان في الإمام السريع أكثر جمعا. وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة مستقلة، وتحصل فضيلة الجماعة وفضيلة تكبيرة الإحرام بالانشغال والاشتغال بالتحرم عقب تحرم الإمام مع حضوره تكبيرة إحرامه، واستدلوا لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. فجعل الفاء لأنها تفيد الترتيب مع التعقيد، فإبطاؤه بالمتابعة إذا كان لوسوسة فقد يكون معذور، أما إذا أبطأ لغير وسوسة ولغير التجهز من حضور قلب فإن فضيلة التكبير تفوت عنه أو تفوته، لأنها كما قالوا هي فيها أقوال أنها بما لم يقرأ الفاتحة، ما لم يركع الركعة الأولى، ما لم كذا، لكن الصواب والله أعلم أنه تفوت بمضي وقت ممكن كان أن يكبر فيه مع إحضار الخشوع ولم يفعل. وتدرك فضيلة الجماعة، في فرق الآن بين تكبيرة الإحرام والجماعة، تدرك فضيلة الجماعة في غير الجمعة ما لم يسلم الإمام، فإذا كبر المأموم ثم سلم الإمام من الصلاة فإنه يكون مدركا لفضيلة الجماعة ما لم تكن الصلاة جمعة. الجمعة لا تدرك إلا بركعة تامة في وقتها، أما بالنسبة للجماعة فإنها تدرك، الصواب والصحيح أنها تدرك ما لم الجماعة يدركها ما لم يسلم الإمام، والجمعة كما ستأتي معنا يدركها بتكبيرة الإحرام. ويكره للإمام أن يطول، يكره للإمام أن يطول، ويحق للمأموم أن يترك هذه الجماعة إلى جماعة غيرها أو إلى إمام آخر إذا كان صاحب هذا المسجد أو الجماعة ممن يطولون. هؤلاء الذين يطولون في الصلاة ليسوا فقهاء، والله ما عندهم من رائحة الفقه شيء، ويصلي بالناس جماعة ويقرأ فيه بالطور ويقرأ فيه من أوائل البقرة إلى منتصفها ويقرأ بكذا ويقرأ بالأعراف، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها ويعمل ويترك ويصلع، ويستدل بفعل الرسول ولا يستدل بقوله. جمع الفقهاء بين فعل الرسول وبين أقواله أن الفعل يكون في جماعة محصورة، كأن يكون جماعة في رحلة أو في مكان محصور لهم فقط ليس غيرهم، وأذنوا للإمام بأن يطول فليقرأ بهم البقرة وآل عمران ولا غرض في ذلك ولا مانع، لكنه أن يكون في مسجد مطروق يأتيه صاحب الحاجة ويأتيه المريض ويأتيه المرأة التي عندها الطفل وصاحب العملية في العمود الفقري وصاحب العملية في العيون وصاحب الانزلاق وصاحب كذا وصاحب الحاجة وصاحب وصاحب وصاحب وصاحب، وصاحبنا يقرأ ويفرح فرحان بصوته، يرفع صوته ويسمع صوته وكأنه الآن ما أدري من، لكنه في الصلاة السرية لا تكاد تقرأ الفاتحة حتى يركع، أنت في منتصف الفاتحة وقد ركع لأنه لا أحد يستمع له. فهذا خطأ خطأ خطأ، ليس فقيه من يطول، يقرأ باقتصار السور. ابن أبي العاص قال: اجعلني إماما على قومي، قال: أنت إمامهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم، انظر من خلفك فكأن أضعف شخص هو الإمام، فيه صاحب الستين والسبعين والثمانين وصاحب العملية وصاحب الحاجة والمحصور وصاحب كذا والرجل الذي جاء لغرض معين في ساعة معينة فقط أقيمت الصلاة فأراد أن يأخذ الأجر ثم يذهب إلى حاجته وهو ميعاد وهو كذا، وأنت تطول مخالف للسنة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ فكأنه جعل هذا الشخص كأنه في فعله هذا يفتن الناس عن الصلاة وعن الدين. بل شخص جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في غير إمامة معاذ أبي، فقال: والله إني لأترك المسجد الفلاني لأن أصحابه يتأخرون. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وإنما بعثتم ميسرين. فإذا كان هذا من التعسير، فلما يفرح الأئمة بالتطويل؟ وإن كان بعض فقهاء يقولون إذا قرأ بما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلوات فإنه يكون ليس مطولا وإنما يكون ذا طول، لكن والله أعلم هذا خطأ، والله أعلم هذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الفقهاء إنما صلى في هذه بجماعة محصورة راضون بذلك. فإذا كان هو بجماعة راضون به أو راضين بهذا التطويل فلا بأس، أما إذا كانوا غير راضين فإنه لا يجوز له أن يطول عليهم حتى لا يفتنهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: طبعا هناك الأعذار، ما أدري هل يذكرها هنا أو في غير هذا المحل، أنه يجوز للإنسان أن يتخلف عن الجماعة إذا كان هناك مطر أو ريح شديد أو مرض أو برد أو شدة جوع أو شدة عطش، وكان هناك أكل، كان هناك أكل مأدبة عزومة شيء وهو يشتاق إليها. فانظر إلى الإسلام كيف راعى شعور هذا الشخص الذي يريد أن يأكل وإن كان ليس بجائع. فإنه إذا قدم العشاء والمغرب، المغرب وهو سريع، لم يقل العشاء ولم يقل الظهر ولا الفجر وهو طويل وقت طويل، وإنما قال المغرب وليبدأ بالعشاء، فهو عذر من أعذار الجماعة. وكذا الجمعة كما قال بعض الفقهاء، وكذلك إذا خاف على معصوم أو خوفا من غريم له ولا شاهد أنه معسر، أو خوفا من عقوبة يرجو العفو عنه إذا تأخر، أو أكل ذا ريحة كريهة، أو كان عند مريض، كان عند مريض يتعاهده سواء كان قريب له أو كان يستأنس به وليس قريب، أو كان زوجا محتضر. وهناك أدلة أخرى كما سيأتي معنا نذكرها إن شاء الله. قال المؤلف: وعلى المأموم أن ينوي الائتمام. إذن شرع الآن في شروط الاقتداء، فإنه ينبغي للمأموم أن ينوي الاقتداء دون الإمام. الإمام يصح منه ولو بغير نية في غير الجمعة، أما الجمعة لا تصح إلا جماعة. الإمام أو المأموم إذا لم ينوي في الجمعة فإنه لا تصح منه الصلاة، لا بد من، لأن الجماعة شرط في صحة صلاته في الجمعة، أما في الجماعة فإنها سنة بالنسبة للإمام ولو لم ينوي. قد يكون له إنما الأعمال بالنيات، فهو مصلي منفردا، أنا أصلي خلفه وتحسب لي الجماعة وصلاة ب 27 درجة، وهو ليس له صلاة وليس له 27 درجة وإنما له صلاة فرد، عند من يقول أنها سنة. حتى عند من يقول أنها سنة قالوا على المأموم ويجب عليه أن ينوي الاقتداء، لأنه كيف يربط نفسه بشخص آخر ويركع خلفه ويسجد خلفه بغير نية؟ لا بد أن ينوي، فالمأموم يجب عليه أن ينوي دون الإمام. الإمام لا يجب عليه إلا في الجمعة، أما المأموم فيجب عليه أن ينوي أنه مقتديا بهذا الإمام. قال: وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام. الإمام كما قلنا أنها تصح صلاته في غير الجمعة، أما في الجمعة فيشترط أن يأتي بها عند التحرم، فلو تركها فإن صلاته وجمعته لا تصح. وأيضا من شروط الائتمام أن لا يتقدم المأموم على الإمام في المكان، فإن تقدم عليه أثناء صلاته أو عند التحرم لم تنعقد على الجديد، كما لو تقدم بتكبيرة الإحرام. أما في المذهب القديم وعند المالكية فإن الجماعة تصح ولو كان متقدما على الإمام، وهذا فيه سعة لكثير ممن يصلي في الحرم وفي المكان المزدحم في أيام العيد وفي أيام الحج والعمرة، فإنهم يتقدمون على الإمام في أماكن كثيرة في مكة والمدينة، وعليه فإنه يفتون بمذهب مالك والمذهب الشافعي في القديم. أما في المذهب الشافعي في الجديد وعند الحنابلة والأحناف فإنه لا يصح منه هذه الصلاة، فلو تقدم عند تكبيرة الإحرام فإنها تبطل أو بعده فكذلك، إلا في شدة الخوف فوفاقا أنه يجوز أن يتقدم أو يتأخر. ويسن أن يقف الإمام في مكان ويكون المأموم على يمينه، فإذا صلى في مكة يستحب أن يكون عند المقام، وأن يستدير المأمومون حول الكعبة، ولا يضر كونهم أقرب إلى الكعبة بعد ذلك في غير جهة الإمام. يستديروا حول الكعبة ولا يضرهم كونهم أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام منه إليها في جهته، كما لو وقف في الكعبة واختلف جهة، ولو وقف الإمام فيها الكعبة والمأموم خارجها جاز وله التوجه إلى أي جهة كانت، ولو وقف بالعكس جاز أيضا، لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليها الإمام حتى لا يكون في هذه الحالة متقدما عليه. ويسن أن يقف الذكر ولو كان صبيا بالجهة اليمنى من الإمام، وأن يتأخر عنه قليلا حتى يعلم أنه الإمام، وكذلك استعمالا للأدب أنه إمام وأنه ينبغي أن يقدم فلا يتقدم على الإمام. فإذا يحرم عن يسار الإمام ثم بعد ذلك يتقدم الإمام أو يتأخران هما وهو الأفضل. وأن يصطف ذكران خلفه كامرأة فأكثر، وأن يقف خلفه رجال، كل ما كان أفقههم وأقرأهم للقرآن كان أفضل في وقوفهم خلف الإمام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، حتى إذا ناب الإمام شيء فإن المأموم ينوبه في هذه الحالة، لكنه لو وقف خلف الإمام جاهل أو لا من لا يحسن الإمامة فقد يخطئ الإمام أو يحدث شيء يحتاج الإمام أن يستنيب ولا، فلا يجد من ينوبه بعد ذلك، فينبغي أن يليه أولو الأحلام والنهى، ثم بعد ذلك يكون خلفهم الصبيان، لكن الصبيان لا يكون خلف الكبار إلا إذا استوعب الصف، وإلا فإنه يكمل بهم. وقال بعضهم أنه ينبغي أن لا يضع الصبيان خلف الرجال، لأن العادة أن الصبي إذا انفرد وجد منه الأذية ووجد منه كثرة اللعب، فينبغي أن يوضع بجوار كل شخص صبي، بجوار كل شخص صبي، بجوار كل شخص صبي، حتى يتعلم الأطفال كيفية الصلاة، وحتى لا يحدثوا بلبلة، وحتى لا يحدثوا هرج ومرج في المسجد. وبالنسبة للنساء فإنهن يقفن خلف الإمام بعيدا عنه، وإذا صلى أو صلت النساء فتقف إمامتهن وسطهن وتتقدم قليلا، فلو أمهن غير امرأة قدم عليهن. ويجوز للمصلي أن يأتم، يجوز عندنا سواء كان الإمام كبيرا أو صغيرا فإمامته صحيحة ما دام مسلما مميزا، فيصح منه أن يكون إمام. ويصح أن يكون عبدا يصلي بالحر، وفاسق يصلي بالعدل، فقد صلى ابن عمر رضي الله عنه خلف الحجاج، وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه كفى بالحجاج فسقا. وليس لولي الأمر حق أن ينصب إماما في مسجد وهو فاسق، فإذا فعل لم يصح هذا الفعل، كما ذكر ذلك الإمام الماوردي. والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته كالفاسق، ويصح أن يكون الإمام عبدا، أي يجوز للحر أن يأتم به، لأن ذكوان كان مولا لعائشة وكان يؤمها، وإن كان الفقهاء يقولون الأولى أن يكون حر. ويجوز للبالغ أن يكون مؤتما بالمراهق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل عمرو بن سلمة أو بن سليمة جعله إماما، وكان ابن ست أو سبع كما ذكر ذلك البخاري وغيره. لكن البالغ أولى من الصبي، والحر أولى من العبد، والبالغ أولى، والعدل أولى من الفاسق، فالحر البالغ العدل أولى من العبد، وأولى من غير البالغ، وأولى من الفاسق، وأولى من الرقيق. والعبد البالغ أولى من الحر الصبي. ويقدم الوالي في محل ولايته، لأن الوالي العادة أنه يكون الإمام إمام المسلمين، أن يكون فقيها مجتهدا. إمام المسلمين الأصل فيه أن يكون إماما مجتهدا، فيه أكثر من 16 شرط. الخليفة فيه 16 شرط لكي يصح إمامته. ولاتنا اليوم ليس لهم إلا شرط واحد وهو الذكورة، وهم يحتاجون إلى فحص حتى يثبتوا ذلك. فيقدم الوالي في محل ولايته، ثم بعد ذلك الإمام الراتب على غيره، ويقدم ساكن البيت على الضيف. فإذا دعيت إلى بيت فينبغي أن لا تأمه، أن لا تكون أنت الإمام، اجعل صاحب البيت، اجعل صاحب البيت هو الإمام، حتى وإن سمح لك، حتى وإن أذن لك، فإياك إياك. فالأولى أن يكون هو الإمام. هو قد يستحي ويقول لك أنت أولى، أنت ما شاء الله حافظ وأنت كذا، فتقوم تأمه. الأولى أن لا تأمه. وكذلك إذا ذهبت يوما من الأيام دعوة، إذا ذهبت يوما من الأيام تدعو في مكان ما، أو صليت جمعة خطيبا أو غيره، فينبغي أن لا تأتم، أن لا تكون أنت الإمام بذلك الإمام، حتى لا يأخذ على خاطره، حتى لا يسمع الناس صوتك ويقول ما شاء الله صوت جميل، فيكرهون ويمقتون ذلك الإمام الذي عنده. قال: ولا يصح، أي ولا يأتم رجل مميز بامرأة، يعني لا يصح اقتداء شخص بمن يعتقد بطلان صلاة ذلك الشخص. فلو أنك تعتقد أن هذا الشخص صلاته باطلة، فينبغي أن لا تقتدي به. وكذلك لا يصح أن تقتدي بامرأة. هل يجوز للمرأة أن تكون إمام للرجال؟ طبعا قبل الخلاف الذي قبل الخلاف نقول لا يجوز خلافا لأمريكا. نقول لا يجوز خلافا لأمريكا. طيب، أنا أذكر أنني كنت أقرر في دروسي قبل مجيء البدعة التي حصلت في أمريكا، وأنهم جعلوا امرأة تأم القوم وتختطب بهم خطبة الجمعة. ما أدري صحة هذا القول ونسبته، لكنني كنت قبل هذه الحادثة أقول بجواز إمامة المرأة للرجل. ثم بعد هذه الحادثة جاءت الجرائد والصحف يريد أن يأخذوا مني مقال: هل يجوز للمرأة أن تكون إمام للرجال؟ فقلت لهم لا. قالوا: لكن قد سمعنا عنك أنك تقرر في الدروس وتقول كذا وكذا وكذا. قلنا لهم: كان ذلك قبل خلاف أمريكا، أما بعد خلاف أمريكا فقولا واحدا لا يجوز. طبعا الفقهاء، أنتم قد تستغربون الآن هذه المسألة، قد تستغربون مني هذا القول، وأنه يجوز للمرأة أن تكون إمام للرجال. هذا القول ليس قولي، وإنما هو قول الفقهاء. الفقهاء: هل يجوز، أنا أجيبها من حيث النكتة يا أخت شهيدة، أنا أجيبها من حيث النكتة، فرقوا بين النكتة وبين الجد. أنتم طلاب علم، لستم لأول مرة تأخذون دروس، فهذه من النكات. يعني هل معقول يدخل واحد رجل كافر في محل الخلاف، غض النظر عن أمريكا بكبرها؟ ليس من أهل خلاف الكفار والفسقة ولا كذا، وإنما هذه من حيث المداعبة والمزاح. فالمسألة هل يجوز للمرأة أن تكون إمام؟ يقول الإمام النووي لا إله إلا الله، لو لم تستعجل يا أخت شهيدة، العجلة من الشيطان، خلق الإنسان من عجل. جميع فقهاء الشافعية يقولون أنه لا يجوز للمرأة أن تكون إمام للرجال مطلقا، وخالف في ذلك ثلاث جبال من جبال الشافعية ومن كبار فقهاء الشافعية، فقد قال بجواز إمامة المرأة أبو ثور، وقال بجواز إمامة المرأة الطبري، وقال بجواز إمامة المرأة ابن المنذر. هؤلاء ثلاثة بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، جبال لا يبارون، هذا عند الشافعية. أما عند المالكية فقالوا لا يجوز، بعضهم يقول إمامة المرأة حتى للنساء ما تصح، لكن هذا قول مطرح وليس بصحيح. عند الحنابلة يقولون بجواز إمامة المرأة للرجال في النافلة دون الفريضة، ثم اختلفوا أين تقف المرأة إذا كانت إمامة للرجال، هل خلفهم أم في المقدمة؟ سبب خلاف الفقهاء في جواز إمامة المرأة أو عدم إمامتها أنه قد وجد حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أذن لأم ورقة أن تكون أن تأم أهل دارها، وقد كان معها أمة وعبد وكانت أمهم. ورد الشافعية الذين قالوا بالجواز على الحنابلة الذين قالوا يجوز بالنافلة دون الفريضة، قالوا إنما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم لأم ورقة في الفريضة وليس في النافلة، وقد جعل لها مؤذن الحديث، وقد جعل لها مؤذن يؤذن وتأم بأهل دارها. لكن الراجح من مذهب الشافعية والجمهور أن المرأة لا تصح أن تكون إمامة للرجال، وهذا هو المعتمد، حتى قال الإمام النووي لا خلاف. سبحان الله، يقول لا خلاف ثم يورد الخلاف بعد قليل، يقول لا خلاف بين أصحابنا أن المرأة لا يصح أن تكون إماما للرجال، وخالف في ذلك ابن المنذر وأبو ثور، لعل والله أعلم حتى المزني معهم، كأني يريد أن أراجع المسألة، كأنني بالمزني أيضا ما أدري، هل المزني أيضا معهم؟ كأن المزني أيضا مع هؤلاء أنه يجوز، وإن كان المزني يجوزها حتى وإن كان خلف غير مسلم، لكن هذا ضعيف. يعني إذا بان أنك صليت خلف كافر، اختلفوا في هل مظهر الكفر أو مبطل الكفر، فعند الرافعي يقول إن كان مبطلا للكفر وأنت لا تعلم فصلاتك صحيح ولا تقضي هذه الصلاة، إذا تبين لك بعد ذلك أنه كان كافرا، كما إذا صليت خلف مبتدع يكفر بدعته وأنت لا تعلم. أما الإمام النووي فإنه يقول لا يصح، فإذا علمت ولو بعد سنة أنك صليت خلف كافر ولو كان مبتلا للكفر لا تعلم، فإنك تعيد هذه الصلاة، وإن كان عند المزني الجواز والصحة مطلقا، كما ذكر في المجموع وغيره الإمام النووي. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا تصح قدوة رجلا بامرأة، ولا قارئ بأمي. من هو الأمي؟ الأمي عند الفقهاء فضلا ما قول المالكية في أن تأم المرأة مرأة أخرى. يعني المالكية يقولون أن المرأة أصلا لا تكون إمامة أصلا، لكن الراجح والله أعلم أن المرأة يجوز أن تكون إمامة، وقد أمت عائشة وقد أمت أم ورقة وغيرها وكثير من نساء الصحابة، والراجح في المسألة أن المرأة يجوز أن تكون إمامة ويسن الجماعة في حق النساء للنساء لا للرجال. قال ولا قارئ بأمي، يعني لا يصح أن يأتم أن يكون شخص قارئ للقرآن حافظ للمصحف، أن يكون حافظ للمصحف أو قارئ أو يجيد القرآن والتجويد ثم يصلي خلفه، كيف تكون إمامة في الصلاة؟ يعني هل تكون هي في الإمام والنسوة في الخلف؟ أنا بيّنت هذا وقلت تقف بالنصف كصلاة العراة. الشافعية يقولون لو أن جماعة كانوا في مكان ما وجاء شخص وأشهر عليهم السلاح مثلا وقال اخلعوا ثيابكم جميعا، فخلعوا ثيابهم جميعا، كلهم خلعوا ثيابهم وبقوا عراة، ثم أرادوا أن يصلوا جماعة فيصلوا صفا واحدا، يتقدم الإمام قليلا قد قيد أسبوع أو أسبوعين فقط ليبين أنه إمام كجماعة النساء، فإنها تقف في النص وتتقدم عليهم قليلا بقدر أربع أصابع أو قدر لتبين أنها الإمامة دون غيرها، فإنما جعل الإمام ليؤتم به فتكون مقدمة على النساء. لا يصح أن يكون الأم إمام، من لا يحسن قراءة الفاتحة لا يصح أن يكون إمام. انتهينا من الإجابة على هذا السؤال. الأمي لا يصح أن تكون الأمي لا يصح أن يكون إمام. من هو الأمي عند الفقهاء؟ الأمي عند الفقهاء هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. الأمي عند الفقهاء من لا يحسن قراءة الفاتحة، فمن لا يحسن قراءة الفاتحة لا يصح أن يكون إماما في الصلاة، لا تصح صلاة. قد تصح صلاته، هو قد تصح صلاته لنفسه ويصح أن يؤم مثله، لكن أن يؤم قارئ يكون قارئ للقرآن حافظ للمصحف ويصلي خلف أمي فهذا لا يصح صلاته. قال ولا قارئ بأمي. وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه. هذه مسألة كبيرة تحتاج إلى شرح، هذه تحتاج إلى شرح طويل. يقول الآن الجماعة قد تكون أنت والإمام داخل المسجد، وقد تكون أنت والإمام خارج المسجد، وقد يكون الإمام داخل المسجد وأنت خارج المسجد، وقد يكون الإمام خارج المسجد وأنت داخل المسجد، فما الحكم؟ يقول هذه أحوال. الحالة الأولى أن تكونوا جميعا داخل المسجد، فلا يشترط شيئا إلا شرطا واحدا فقط، وهو أن تعلم أن الإمام الآن في القيام أو في الركوع أو في السجود وأن لا تتقدم عليه. هذا على الجديد، أما القديم حتى وإن تقدمت، وعند المالكية حتى وإن تقدمت عليه يصح. إذن في القديم لا يشترط إلا شرط واحد فقط عند المالكية، هو أن تعلم أين الإمام الآن، هل هو قائم أم ساجد أم راكع، هذا الشرط فقط. إن كنتم في مسجد واحد فقد يكون الإمام في أعلى المنارة وأنت في أسفل البئر، قد يكون الإمام في الطابق العلوي وأنت في الطابق السفلي في القبو، وقد يكون الإمام في القبو وأنت في الطابق العلوي، قد يكون بغرفة وأنت بغرفة، قد يكون بينك وبينه حاجز من أسورة من من من من السواري أو الغرف الموجودة في المساجد أو النساء خلف في المسجد في غرفة وحدهن مثلا، فلا إشكال. لا يشترط، لا يشترط، لا يشترط، لا يشترط التقاء الصفوف، ولا يشترط رؤية الصفوف، ولا يشترط إلا شرط واحد فقط وهو أن تعلم أين الإمام الآن، هل هو في الركوع أو في السجود أو في أي في أي في في التشهد. هذا على الجدي على الجدي، وأن لا تتقدم عليه فقط. إذا اعتليت أو كنت في الأسفل وهو في الأعلى، أو كنت هو في غرفة وأنت في غرفة، ابتعدت أو قربت بينك وبين الإمام 1000 متر أو 2000 متر، رأيته أو لم تره، لا إشكال في ذلك مطلقا ما دمتم في مسجد واحد. هل فهمتم هذه؟ هذه المسألة الأولى، أن تكونوا جميعا في مسجد واحد كالمسجد النبوي الآن أو مسجد مكة. ففي الدور الأول، في الدور الثاني، في الدور الثالث، أو في القبوي في الدور اللي تاس أول أو الثاني أو الثالث، لا إشكال. في الغرفة، في غرف داخل المسجد، غرفة اليمنى، غرفة اليسرى، غرفة الكذا، لا إشكال أبدا. واضح أو مش واضح؟ واضح إن شاء الله. هذا إذا كنتم جميعا في مسجد واحد. وإذا كنتم خارج المسجد، وإذا كنتم خارج المسجد جميعا، قال وأي موضع صلى في المسجد، شوف الجميع في المسجد يعني الإمام والمأموم، بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته، يعني يشترط فقط أن يعلم، أجزأته ما لم يتقدم، هذا على جديد، أما القديم حتى وإن تقدم. قال وإن صلى في المسجد والمأموم قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. هذا يتكلم إذا كان الإمام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد. هذه سيكون إن شاء الله في الدرس القادم، لأنني أشعر الآن بإرهاق من جهة الطلاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأنا لا أرى أحد يسجل إلا الأخت بلال، فجزاها الله خير. ما أدري الطلاب، بقية الطلاب لماذا لا يسجلون، أنا ما أدري. فينبغي أن محبة الإسلام أيضا تسجل، فإذا رفعتم الدروس ينبغي أيضا أن تعنونوا، سواء الأخت بلال في الفيسبوك أو الأخت محبة الإسلام في الفيسبوك أو الأخت بلال في في في في في منتدى البيت المسلم، تعنون للدروس أفضل لأنه يسهل. لا برضه ينبغي أن تسجلوا، لأنه أحيانا تخرج، شوف محبة الإسلام خرجت أكثر من مرة، فمن ينوبها بالتسجيل؟ لو أن الأخت منال ما كانت تسجل، من ينوبها أيضا؟ من يأتيها بعد ذلك بالتسجيل؟ فينبغي أن تسأل الجميع يسجل. ممتاز. وينبغي أيضا أن تخبروا مديرة المنتدى أن يكون واضح الدروس أين مكانها، يكون واضح المنتدى لأي شخص يدخل المنتدى ويجد واضح. الحمد لله. لا أنا كثير من بعض الطالبات أرسل لي يقول أن حاولوا الاستماع للدروس وهي غير واضحة، قالوا غير واضحة، الصوت غير واضح. خير إن شاء الله. إذا كان شخص أعلم من الإمام في أحكام التجويد، هل يجوز أن يمتنع عن الاهتمام به؟ لا، لا يجوز إلا إذا كان أمي، إذا كان أمي الإمام فإنه ينبغي أن لا يصلى خلف الأمي، الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. أما إذا كان يحسن قراءة الفاتحة فينبغي للمأموم أن يصلي خلفه، ولو كان حافظا للمصحف، ولو كان يحفظ القرآن للقراءات. لكن من الأولى، لكن من الأولى، لكن من الأولى بالإمامة؟ الأولى عند المالكية والشافعية أن يكون فقيها في الجماعة، وعند الحنابلة والأحناف أن يكون قارئا. قالوا الأقرأ يكون إماما، الأحفظ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أمكم أقرأكم. الشافعية والمالكية قالوا أقرأكم يعني أفهمكم، لأنهم الصحابة كانوا لا يتجاوزون 10 الآيات حتى يفقهون معنى هذه 10 الآيات. لا شك أنهم أفقه الخلق ولم أفقه من بعدهم، فالأقرب معنى الأفقه، فإن كانوا سواء فإنهم ينتقلون بعد ذلك إلى السنة وهكذا. فالشافعية والمالكية نظروا إلى معنى الحديث، والأحناف والحنابلة نظروا إلى ظاهر الحديث، ولا شك أن المعنى أقوى من الظاهر والله أعلم. فإذا كان هذا الشخص حافظ للمصحف وليس فقيها في الجماعة فإنه لا يقدم وإن كان حافظا للمصحف، لأنه قد ينوبه شيء، قد يحتاج إلى سجود سهو، قد يحتاج إلى شيء فلا يعرف ماذا المطلوب منه. أما إذا كان هذا الإمام فقيه في باب الجماعة وحافظ للمصحف فإنه يقدم على أكبر فقيه. إذا كان الآخر فقيههم في مفتي الأئمة الأربعة لكنه ليس حافظ للمصحف مثلا، والآخر فقيههم في باب الجماعة وحافظ للمصحف، فإنه يقدم، وهذا قد قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي إكرام لحفظة القرآن على غيرهم وكرامة على غيرهم. نعم. ممكن يا شيخ نقدم لو سمحت؟ شيخ تعرف لي استرفت في موضوع ما أدري إيش تقول، هذه هل أطرحه الآن أم ماذا؟ أنا ما أدري ماذا تريد الأخت شاهدة. أنا أسئلة أحيانا، لحظة قبل أن تكتبي شيء، في بعض الطلاب يجي يطرح سؤال، بعض الطلاب يطرح سؤال أحيانا قد تكون مجازفة، لا يدري مغبة الإجابة عن هذا السؤال، قد يؤدي بأن تغلق هذه الحلقة مطلقا، فيكون سببا لحرمان الطلاب من تلقي العلم وهو لا يدري. هو طبيعي عنده أمر. مثلا نجيب مثال مثلا صاحب الغرفة، هذه الغرفة يكون صوفي العقيدة أو صوفي الطريقة أو أشعري العقيدة مثلا أو مثلا، فيأتي شخص يسألني يقول، طيب لحظة، يأتي شخص يقول ما حكم الصوفية مثلا، هذا الشخص صاحب صوفي مثلا، ويكون مثلا أنا سلفي أقول هذا الصوفية زي بعض الفقهاء يقول كفار، قال الصوفية كفار مثلا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، كفر المسلمين كلهم، خلاص قال الصوفية كفار. أحد مشايخي وموجود في الحرم الآن، هذا اللي قلت لكم أنه من كبار فقهاء المفتي كبير، واللي هو صاحب مواهب الجليل الشيخ أحمد الشنقيطي الجكني، يقول لا أرى أنهم كفار ولا عندهم شيء مثلا. إذا الآن صاحب الغرفة هذا يغلق الدروس ولا ترون بعد ذلك رائحة للدروس، لأنه مثلا عيش صوفي، أو يكون صاحبها سلفي مثلا، فيأتي شخص يسألني ما حكم السلفية، أقول السلفية والله بعضهم متشددين وبعضهم كذا وبعضهم كذا، فأقوم أتي فيقوم يغلق عليكم الكذا. أو يأتي شخص مثلا يسألني يقول ما حكم مثلا جماعة الإخوان المسلمين، ما رأيك في جماعة الإخوان المسلمين، فأقول له مثلا هم كذا وكذا وكذا وكذا، فقد يكون صاحب الغرفة من الإخوان المسلمين، فإن أجبت بما ينفعهم أحيها له، وإن أجبت بما يغضبهم فقد يغلق علي الغرفة ولا ترون بعد ذلك درس. فقد يأتينا شخص ويسأل يقول لي مثلا ما حكم الجهاديين أو حكم مثلا بن لادن، يا أخت شهيدة اسمعي لو سمحتي إلى آخر الدرس، اسمعي حتى أنتهي من كلامي. فيأتي شخص يقول لي مثلا بن لادن مثلا ما حكم مثلا بن لادن مثلا، أنا أجي أقول مثلا هؤلاء هم مثلا القوم لأنهم رأوا أن ضرب السلام الإسلام هو الجهاد، ولأنه كذا ولأنه كذا، وصاحب الغرفة أو من يستمع إلى هذه الأشياء في السكايبي أو في الماسنجر أو في أي شيء يقوم يغلق عليه هذا الشيء، لأن هذا يعتبر إرهاب وأنه كذا وأنه كذا، وأقوم أعمل لي مشكلة وأمنع من عدة دخول من دخول الدول ومن دخول كذا، أمنع نهائيا، ويكون سبب في تعطيل الدروس وانتفاع المسلمين في كل مكان بسبب أنني قلت أنهم على الحق، أو قد أقول لا هم ليسوا على الحق مثلا، هم لأنهم الآن يعملوا كذا وفيهم شدود وفيهم غلو وفيهم شيء وفيهم كذا، وأنهم يكفرون الحاكم وأنهم يعملوا كذا ويسووا كذا، وأقرب شيء لاستحلال دماء المسلمين تكفير كذا، وأقول بفتوى ضدهم مثلا. فدائما الأسئلة لو يعني في أمور ينبغي أن تفهم تلميحا، وفي أمور لا بد من التصريح، فنحن في باب الحيض والنفاس والصلاة والصيام والزكاة والصدقة والأخذ والكذا والأشياء نتكلم ونفصل ونعمل ولا إشكال في ذلك الشيء، وفي أمور ينبغي الإنسان أن يكون كيس فطن وليس كيس فطن، كيس فطن، لست بالخب ولا الخب يخدعني. فأنا قد يأتي شخص يقول لي هل تستطيع أن تتكلم أم أنت شيطان أخرس لأنك لا تستطيع أن تظهر الحق؟ لا، الإمام أبو هريرة رضي الله عنه وهو من الصحابة قال أعطيتكم وعاء والآخر لو قلت لقطع هذا الرقبة لقطعت رقبتي. إذن هذا الآن منه فقه أم منه خوف؟ أبو هريرة لا إشكال أنه صحابي وأنه لا يخاف أحد ولا يخاف الله لومة لائم، لكنه من فقهه أن يتكلم في وقت الكلام إذا في أشياء يريده وفي أشياء لا ينبغي أن يتكلم فيها. قال لو تكلمت فيها لقطعت هذا الحلقوم. ما معنى هذا الكلام؟ هل هو كاتم للعلم الآن؟ هل يعتبر شيطان أخرس؟ هل يعتبر؟ لا، في أمور ينبغي لها الفقه، ليس هكذا جزافا. ما حكم كذا يا شيخ؟ كن صريح، تكلم، هل هم على الحق أو هم على الباطل؟ ما حكم جماعة الصوفية مثلا؟ ما حكم جماعة السلفية؟ ما حكم جماعة الجهاد؟ ما حكم كذا؟ أنا لست مفتيا، أنا أدرس الفقه على مذهب الإمام الشافعي. أنا سيأتي باب الجهاد مثلا وسيأتي باب السيرة والسلوك في آخر الكتاب، سأتكلم على الصوفية، سأتكلم على الجماعات. لو دخلت في تصفية الجماعات والكلام على الجماعات، أنا بحمد الله لست مع جماعة من هؤلاء الجماعات كلها. أنا أتبع الدليل، إذا رأيت الدليل عملت به، وإذا رأيت خلاف الدليل تجنبته. فالجماعات الموجودة اليوم العاملة في الإسلام لا شك أنهم أقرب الناس الآن إلى أنهم يعملون للإسلام، وكل جماعة لها صوابها ولها خطأها. لكن هل أنا من حقي أن أقوم هذه الجماعة؟ مثلا جماعة الجهاد، هل يجوز لي أنا أن أقول جماعة الجهاد على حق أو على باطل؟ لا ينبغي أن أقول هذا الكلام. لماذا؟ لأنني لا أعلم. قد أقول أنهم على الحق ويكون عندهم باطل، قد أقول أنهم على الباطل وهم يكونوا على الحق. أنا لماذا أجازف في هذه الأشياء؟ لكل قوم هاد. والفقهاء يقولون من شروط الفتوى أن تعرف حال المستفتي مكانا زمانا ظروفا حالا سادا كذا، تعرف عنه كل شيء. فكيف تفتي عن جماعة؟ لمن نذهب إذن؟ أنا مش داعي تذهب لأحد، لا مش داعي تذهب لأحد أصلا، شيء لا يخصك هذا أبدا. افهمي هذا الكلام. هذا الأمور ينبغي الإنسان أن يصبر على طلب العلم. والله إنكم أنتم يا طلبة العلم لا أحد على وجه الأرض أفضل منكم إن أخلصتم النية، لا أحد أفضل منكم حتى وإن كنت تحب الجهاد. هل هناك مسلم لا يحب الجهاد؟ هل هناك مسلم على وجه الأرض لا يحب الجهاد؟ هل هناك شخص لا يتمنى الشهادة؟ لكن هناك فرق بين الفقه وبين أن يكون مجاهدا بغير فقه. المجاهد إذا لم يكن فقيه فأكبر قاطع الطريق هو، لأنه إذا لم يجد من يقتل يقتل نفسه، إذا لم يجد من يقتل، إذا لم يجد كافر يقتله فإنه يقتل نفسه. أنا حقيقة لا أعرفه، أنا الشخص هذا بن لادن لا أعرفه، لكن حقيقة رجل يعني إذا قلت أنه لا يكرهه إلا منافق فلن أبعد، لا يكره هذا الشخص إلا منافق. لكن هل فكره صواب كله أم خطأ كله؟ هذا يحتاج إلى تمحيص. فكل شخص يؤخذ من قوله ويرد، عنده أخطاء وعنده صواب، أشك أن صوابه أكثر. فالجهاد إذا كان مع حربيين فذروة سلام الإسلام هو الجهاد. أما على المسلمين أو أن يأتي مثلا جماعة وأتبنى أنا فكره وأقوم أفجر داخل المدينة المنورة أو في مكة على المسلمين وأقتل 100 شخص من المسلمين، هذا أي عقل يقول هذا؟ أي عقل يجوز القتل في المدينة المنورة مثلا ومن أتباعه من قتل في المدينة المنورة؟ من يجوز هذا؟ هل هذا ينسب إلى هذا الشخص؟ قد لا ينسب إليه، قد يكون هو بريء من هذه الأشياء، قد يكون بريء مما يفعله كثير من أتباعه. لكن أنا أقول الآن، هل يجوز للمسلم أن يفجروا في كل مكان، في مكة، في المدينة، في دولة مسلمة، في دولة منتظرك. طيب خير إن شاء الله، أنا قد اتصلت بك وأنت غير موجود. إذا نكملها بقية هذه الأسئلة إن شاء الله في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.